بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. حبيباتي في الله، أشهد الله أن أحبكن جميعا في الله. أسأل الله سبحانه وتعالى في بداية هذا المجلس أن يجعل مجلسنا هذا مجلسا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. فقط أنا أنتظر، لأن بيتي يجاور المسجد، وإذا فتحت المايك قبل أن ينتهي الشيخ من قراءته لن تسمعون شيئا، فالله المستعان. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد وتيسير الأمر. أهلا ومرحبا بأخواتي وحبيباتي في الطريق إلى الله، وأهلا ومرحبا بأخواتي وحبيباتي في دوحة الفرقان. النهاردة إن شاء الله موعدنا مع لقاء جديد من لقاء سابغات، ومع شخصية إسلامية جديدة هي أحب النساء إلى قلبي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني معيتها في الجنة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم مجلسا بجوار سيدة القصر. من هي سيدة القصر؟ من هي سيدة القصر؟ اللهم آمين. أحسنت أمال، اللهم بارك، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضها. السيدة خديجة كما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربعة، وهم مريم ابنة عمران، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد، وآسيا زوجة فرعون، آسيا بنت مزاحم. نستعين بالله سبحانه وتعالى ونبدأ في قصة السيدة خديجة. يعني الحقيقة أنا من مع السيدة خديجة رضي الله عنها وارضاها أشعر وكأنها دورة منفصلة. يعني أشعر أن السيدة خديجة رضي الله عنها هي منهج حياة للنساء. يعني إذا أردت أن تقتدي فعليك بخديجة بنت خويلد، ومن مثل خديجة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم رزق حب السيدة خديجة، وكان يحبها في حياتها وبعد موتها. تعالوا نتعرف على السيدة خديجة من قرب، ونتعلم بعض الدروس العملية من خلال سيرة السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها. السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها من قريش، ومن أكابر قريش. توفي عنها زوجين قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك بقت بلا زواج حتى كانت تدير تجارتها بنفسها. زي ما احنا عارفين ان النساء كان بيبقى ليهم بعض التجارة، لان العرب معظمهم كانت في التجارة. كانت السيدة خديجة رضي الله عنها من أكابر قريش. يعني ايه من أكابر قريش؟ هيا يا اخوات، يعني ايه من أكابر قريش؟ يعني كانت من عائلة، من العائلات الكبيرة اللي في قريش. عارفين كده لما يكون حد عنده نسب من سادة القوم، عنده نسب، يعني كانت ذات نسب وذات حسب في قريش. هي أم المؤمنين وسيدة نساء العالمين، هي أم القاسم خديجة بنت خويلد. خديجة بنت خويلد ابن أسد ابن عبد العزة ابن قصي ابن الكلاب القرشية الأسدية، وهي الوحيدة التي رزق منها النبي صلى الله عليه وسلم الولد، وهي أول من دخل في الإسلام بعد النبي صلى الله عليه وسلم. كانت السيدة خديجة عندها مميزات وصفات قبل أن تتزوج بالنبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا نشوف مميزات السيدة خديجة وصفات السيدة خديجة، ونعرف سبحان الله كيف أن الله اختارها للنبي صلى الله عليه وسلم. السيدة خديجة كانت عاقلة، كانت مصونة كريمة، هي كان عندها المال والجاه والجمال. يعني إيه يا أخوات الكلام ده؟ يعني إيه الكلام ده؟ يعني السيدة خديجة كانت قبل زواجها من النبي صلى الله عليه وسلم كان عندها صفات المرأة اللي أي رجل يتمناها. كانت السيدة خديجة رضي الله عنها ذات جمال، كانت جميلة، كان عندها مال، وكانت عندها حسب ونسب، كانت ذات نسب في قريش، كانت من أكابر قريش، وكان تزوجها رجل يسمى بأبي هالة ابن زرارة التميمي، وتزوجت بعده من عتيق ابن عبد الله ابن عابد ابن عبد الله. يبقى هنا السيدة خديجة اتجوزت كم مرة قبل النبي صلى الله عليه وسلم؟ هي اتجوزت كم مرة قبل النبي صلى الله عليه وسلم؟ مرتين، أحسنتم، اللهم بارك. ومن الزيجتين قبل النبي صلى الله عليه وسلم كان عندها أولاد، يعني هي كان عندها أولاد قبل أن يكون عندها أولاد من النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، يبقى هي السيدة خديجة رضي الله عنها كانت تزوجت قبل النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هالة، وأيضا تزوجت من عتيق ابن عابد ابن عبد الله ابن عمر ابن مخزوم، وكان عندها ولدين وبنت، أحسنتي، كان عندها ولدين وبنت من هذه الزيجات. طيب، لما تخلفت السيدة خديجة عن الزواج، خلاص تركت الزواج وأبت أن تتزوج، كانت تدير شأن تجارتها بنفسها. وقد حدثوها في ذاك الوقت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا لها إن في واحد من قريش هو محمد بن عبد الله، عرف بالأمانة وعرف بالصدق، وهو يلقبوه في مكة بالصادق الأمين. فأشاروا عليها أن يقوم على تجارتها. هي عندها مال، امرأة جميلة، عندها مال وذات نسب، فكل رجال قريش كانوا يطمعون في خديجة. يعني إذن السيدة خديجة كانت مطمع لرجال كثر. كان عندها كم سنة السيدة خديجة في ذلك التوقيت؟ كان عندها 40 سنة. وقف هنا بقى واقفة مع السن. المرأة اللي تصل لسن 40 المفروض إنها يكون عندها نوع من النضج معين. يعني ما ينفعش تكوني امرأة وصلتي لسن 40 ولسه تتصغري مع البنات اللي أصغر منك. لازم تحسي بالمسؤولية وتحسي إن العمر بيمر وتحسي إن أنت في مرحلة نضج. ما ينفعش إن أنت تكوني في مرحلة قاربتي 40 أو عديتي 40 ولسه عندك تفاهات في حياتك. أحسنتي أمال، هو سن الكمال، سن الأشد كما ذكر في القرآن. المفروض إن سن 40 المرأة تكون وصلت من النضج ومن الكمال العقلي ما يكفيها لإدارة حياتها. وده اللي كان عند السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها، إنها كانت في سن 40 وكانت ناضجة بما يكفي إنها تدير حياتها وتدير شؤونها. يبقى أول درس عملي أنا عايزاكي تقفي معاه النهاردة، إنك تسألي نفسك، يا ترى أنا أخبار عقلي إيه؟ أخبار النضج عندي في حياتي إيه؟ لو أنت قاربتي على 40 أو عديتي 40، اسألي نفسك السؤال ده، أنا لسه حياتي مليانة تفاهات، أنا لسه بفكر في سفاسف الأمور، أنا لسه بفكر في فلانة وعلانة، أنا لسه بفكر في مين جاب ومين عمل، ويعني بترك معالي الأمور وبتجه إلى سفسافها. أنا لسه بتجه إلى الأمور اللي ربنا يحاسبني عليها لأني بضيع فيها عمري ووقتي، مع إني أنا بلغت سن المفروض إن يكون عندي في ذلك الوقت مجموعة من الصفات اللي تأهلني إني أكون جديرة بإدارة حياتي بنفسي. مش شرط ان احنا نوصل لسن 40 يا شيماء عشان نوصل لمرحلة النضج، لكن اللي وصل للـ40 المفروض ان يكون وصل لمرحلة النضج. ده السن اللي المفروض يكون عنده المرأة نضجت، نضجت بمعنى كلمة نضجت. المفروض تعرف تدير حياتها، المفروض تعرف الوحش والحلو، المفروض تعرف ازاي ما تضيعش وقتها، المفروض انها تكون عارفه ازاي تدير حياتها، ازاي ما تلتفتش للامور الصغيره، ازاي ما تهتمش بالامور البسيطه، ازاي ما تهتمش بالتفاهات، ازاي ما تقضيش وقتها كله على الفيسبوك واليوتيوب، ازاي ما تكونش حياتها فارغه، ازاي ايوه تترفع عن سفاسف الامور. بالظبط كده، ان انا اجي ابص لحياتي انا، يا ترى مر من العمر 40 سنة أنا قضيتهم إزاي؟ ويا ترى اللي باقي في حياتي قد اللي راح؟ يا ترى أنا هقف قدام ربنا سبحانه وتعالى إمتى؟ ما هو أول درجات الآخرة بموتك. طيب أنا بلغت 40 سنة أو قربت أو عديت 40، يا ترى باقي في العمر قد اللي راح؟ لازم تفكري بالطريقة دي، ولازم تسألي نفسك هقابل ربنا بإيه، وإيه الرصيد اللي أنا واخداه معايا، وإيه الحاجات اللي حطاها في شنطة السفر بتاعتي، السفر لدار الرحيل، لدار الآخرة، الدار اللي فيها الخلود الدائم. يا ترى وانت في السن ده هتروحي له بإيه؟ هتروحي ربنا سبحانه وتعالى بإيه؟ هتحملي صفحات الفيسبوك وقنوات اليوتيوب والغيبة والنميمة، ولا هتكوني امرأة ناضجة عارفة كويس جدا اللي ينفعها وبتعمله، وعارفة اللي يضرها وبتبتعد عنه؟ لابد يا اخوات ان احنا ننتبه لهذه النقطة. السيدة خديجة رضي الله عنها وارضاها في السن ده وعندها 40 سنة كانت بتقود تجارتها بنفسها، ولما اشاروا عليها بالنبي صلى الله عليه وسلم جاءت واستشارت وجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلبت منه أن يقوم على تجارتها. قالت إيه؟ قالت طيب ما دام في ناس بتشكر في النبي صلى الله عليه وسلم، وما دام في ناس بتقول إن النبي صلى الله عليه وسلم صادق وأمين، ما المانع أن يقوم هو على تجارتي؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك التوقيت عنده 25 سنة، يعني الفارق بينهم حوالي 15 سنة، فارق بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين خديجة. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى السيدة خديجة رضي الله عنها، رأت من تجارته، ورأت من أمانته، ورأت من رجاحة عقله ما جعلها تميل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وجدت عنده بركة شديدة، وجدت عنده من الصفات التي تؤهله أن يكون زوجا لها. واحنا كنا بنقول ايه من شويه؟ كنا بنقول ان السيده خديجه كانت مطمع الرجال. ليه؟ عندها مال وعندها جمال وعندها نسب وعندها ما شاء الله لا قوه الا بالله اولاد، فكل مميزات المراه الصالحه عندها. طيب هي ليه لم تتزوج؟ لانها كانت في الوقت ده خلاص راغبت عن الزواج، مش عايزه تتزوج. لكن لما رأت من النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يتقدم لها الكثير من الرجال في ذلك التوقيت، لكن كانت بترفض. هي جماعة بتدور على رجل، هي بتدور مش عشان واحد يجي يبص لتجارتها ولا يبص لمالها ولا لجمالها. من مميزات النضج انك تعرفي تختاري صح. البنات اللي لسه صغيرين في سن المراهقة او اكبر شوية ممكن نعذرهم في اختياراتهم الغلط، ممكن نعذرهم لو لسه بيختاروا بالعاطفة، لكن يا ترى انت بتختاري بإيه؟ لو انا جيت قلت لك دلوقتي وانت في السن ده وعندك بنت دلوقتي، يعني هنقول في سن تؤهل انها تخطب، يا ترى انت بتفكري في اختيار زوج بنتك ازاي؟ بتفكري بماله؟ بتفكري بشكله؟ فكري ان انا جوزت بنتي لابن فلان، تفكري ازاي؟ المفروض انك بلغتي من النضج ما يكفيكي انك تعرفي ان الرجل صفة، ان الرجال صفات، مش الرجال مجرد بذكرتهم هم رجال، لا، الرجال هم الذين يستحقون هذه الكلمة من كانت صفاتهم تحمل معنى الرجولة الحقيقية. السيدة خديجة كانت لا تريد مجرد ذكر، وانما تريد رجلا تأتمنه على نفسها ومالها وأولادها. يبقى السيدة خديجة هنا كانت بتفكر في إيه؟ بتفكر بالعقل. طيب السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها لما لقيت من النبي صلى الله عليه وسلم من الصفات التي تؤهله أن يكون زوجا لها، مال إليه قلبها. يبقى بدأت السيدة خديجة تشعر بمشاعر عاطفة ناحية النبي صلى الله عليه وسلم. طيب السيدة خديجة هنا كانت تكبر النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت هي سيدة المال، هي صاحبة المال وصاحبة التجارة. هل يا ترى صرحت للنبي صلى الله عليه وسلم بمشاعرها يا أخوات؟ ها، صرحت للنبي صلى الله عليه وسلم بمشاعرها؟ لا. جميل، اللهم بارك، جميل. برغم انها اكبر منه، وبرغم انها متزوجه مرتين قبله، وبرغم انها قبل كده عندها اولاد، وبرغم انها سيده المال، لكن هل ينفع ان هي برغم كل ده تيجي على كرامتها وعلى حيائها كانثى وتطلب هي الزواج من النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا نعم، هي كانت عندها حياء كبير. إياك أن تفقدي أغلى ما عندك وهو حيائك. الحياء يا أخوات، الحياء، لابد إن إحنا نعرف إن الحياء كنز للمرأة. كنز المرأة هو الحياء. أوعي تفقدي كنزك، أوعي تفقدي الحاجة اللي بتميزك. السيدة خديجة رضي الله عنها، برغم أنها كانت مالت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم تحدث أحد بما جاء في صدرها وما كان يملأ قلبها تجاه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب أمال مين اللي عرف؟ مين اللي عرف؟ نعم، أنجبت يا إسراء من أزواجها السابقين. مين اللي عرف يا أخوات؟ صاحبتها. أحسنتي أنهار، أحسنتي، اللهم بارك. في الحيرة والاضطراب اللي كانت عليه السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها، وهي كانت تريد الزواج من النبي صلى الله عليه وسلم، وانتم عارفين إن المرأة لما بتحب ومشاعرها بتتحرك وتبقى الأمر ده مخليها محتارة بيبان عليها. ومين أقرب واحدة تقدر تكشف المرأة في الأمر ده؟ صاحبتها. عشان كده السيدة نفيسة بنت منبه هي التي كانت تجلس مع السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها، وقدرت إنها تكتشف السر الذي كانت تخفيه السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها. طيب السيدة نفيسة عرفت ايه؟ عرفت ان في مشاعر بتتحرك تجاه محمد صلى الله عليه وسلم، لكن هي الحيية الطاهرة العفيفة لا تستطيع ان تبوح بذلك ابدا. امال هي السيدة نفيسة عملت ايه؟ حاولت تستدرجها بالكلام. عارفة لما انت كده تكوني شايفة ان في حد ميال لحد وهو حياؤه بيمنعه ان هو يقولك، صاحبتك حياها بيمنعها انها تقول لك وانت شاكه، فتبداي تتكلمي معاها وتجرجريها في الكلام وتجيبي واحده واحده واحده لحد ما توصلي للي انت عايزاه. السيده نفيسه لانها صديقه للسيده خديجه رضي الله عنها وارضاها، اللي حصل انها فعلا الاخوات فضلت تعمل كده، فضلت تتكلم مع السيده خديجه رضي الله عنها وارضاها لحد ما توصلت للسر اللي بتخفيه السيدة خديجة، وهو ميلها للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب الصديقة بقى الصدوقة تعمل ايه؟ هي شايفة ان النبي صلى الله عليه وسلم احق رجل بخديجة. ليه؟ لانه الصادق الامين، ايضا هو من اكابر قريش، وكان النبي صلى الله عليه وسلم من بني هاشم، وكان ايضا له نسب في قريش. فجاءت اليه وتقول له، يا ترى هتقول له ايه؟ انتوا تتوقعوا كده ان في واحده وهي المفروض طبعا اكبر من النبي صلى الله عليه وسلم، لانها صديقه خديجه، وخديجه كانت تكبر عن النبي صلى الله عليه وسلم ب 15 سنه. طب يا ترى السيده نفيسه لما هتروح الى النبي صلى الله عليه وسلم هتقول له ايه؟ هتقول له خلي بالك انا حاسه كده ان خديجه بنت خويلد تميل اليك وتهواك وتحبك؟ افتكروا هي هتروح تقول له كده؟ ولا يا ترى هتستخدم ذكاء المرأة ودهائها؟ هتستخدم ذكاء المرأة. طيب يا ترى بقى هتقول له ايه؟ راحت السيدة نفيسة للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت له، يا محمد ألا تتزوج؟ وانت يا محمد مش هتتزوج؟ يعني خلاص ما يمنعك أن تتزوج وقد بلغت هذا السن وأنت رجل أمين وكل قريش تريدك أن تزوجك بناتها؟ عارفة لو أنت يعني رجل تستحق خير النساء وتستحق ذات النسب وذات الحسب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال، ما بيدي ما أتزوج به، بأبي أنت وأمي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أخوات، النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يملك ما يتزوج به. ألا يكفي الفقراء الذين يتعوزون ويريدون بعض الأموال، تنقصهم بعض الأشياء، يريدون أشياء ربما تكون أساسية وضرورية، ألا يكفيكم قول النبي صلى الله عليه وسلم ما بيدي ما أتزوج به؟ ألا يكفيكم؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يملك أن يتزوج، ليس معه مال يكفيه للزواج. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم، يعني انت وانت حاسه ان انت محتاجه فلوس، وانت محتاجه رزق معين، وانت ناقصك حاجات في بيتك، وانت مش قادره تجيبي لاولادك حاجات كتير انت نفسك فيها، يكفيكي ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يجد ما يتزوج به. صح ولا لا يا اخوات؟ مش ده تعزيه لكل الفقراء؟ مش دي تعزيه لكل انسان نفسه يتزوج بس مش قادر؟ مش دي تعزية؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان فقيرا لا يجد ما يتزوج به. اطمئني وخلي قلبك مطمئن، واوعي تحسي انك انت عشان مش معاكي فلوس او محتاجة او بتضطري تشتغلي او نفسك تجيبي حاجات ومش عارفة، ان انت هينة عند الله سبحانه وتعالى. ابدا يا اخوات، ابدا، عمر ما كان الفقراء بأهون الناس عند الله، بالعكس، ده الأنبياء كانوا فقراء، والأنبياء كانوا يعملون بالحرف، سيدنا زكريا نجار وغيره وغيره. النبي صلى الله عليه وسلم كان يرعى الغنم ويعمل بالتجارة، وما من نبي إلا رعى الغنم. فكل فقير وكل فقيرة وكل محتاج له في رسوله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، لم يجد ما تزوج به. سبحان الله. طيب، قالت: فإن كفيت ودعيت إلى المال والجمال والشرف والكفاءة فهل تجيب؟ شوفي بقى الذكاء بتقول له إيه، يعني أنت معكش الفلوس اللي تتجوز بيها، فالله أنا مش معايا حاجة أتجوز بيها. فبتقول له إيه: فإن كفيت ودعيت إلى المال والجمال والشرف والكفاءة. يعني طيب إيه رأيك لو حد وفيت، يعني كفاك مؤونة الزواج، ودعيت يعني دعاك إلى المال والجمال والشرف، هل تجيب؟ فرد: ومن هي؟ مين اللي هتقبل تتزوجني سبحان الله بأبي أنت وأمي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ مين المرأة اللي هتريد تتزوجني وأنا بلا مال؟ قالت: خديجة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وشوفي بقى العزة في النبي صلى الله عليه وسلم، وشوفي وهو محتاج وفي أشد الحاجة، قال: إن وافقت وافقت. ما زلش نفسه النبي صلى الله عليه وسلم وقال لها يا ريت بس هي تقبل بيا بس كذا، لا لا، المؤمن يا أخوات غني بالله سبحانه وتعالى، لازم تكوني عندك عزة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. شوفي الرد: إن وافقت وافقت، يعني بقى مش تحايل وقال يا سلام وكذا، لا لا، اوعي تذلي نفسك، اوعي، انت مؤمنه عزيزه بالله سبحانه وتعالى، انت عبده للعزيز سبحانه وتعالى، عز المؤمن ياخذه من الله سبحانه وتعالى. فقالت معذره يا اخواتي. فانطلقت السيده نفيسه وذهبت لتزف البشرى إلى السيدة خديجة رضي الله عنها، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أعمامه، وذهبوا لطلب خديجة رضي الله عنها من أعمامها. طيب شوفوا بقى، السيدة خديجة التي هي من أشرف النساء وصاحبة المال، لما ذهبت لتتزوج تزوجت بعزة وبحياء، والنبي صلى الله عليه وسلم حين وافق على الزواج وافق بعزة وحياء. النبي لما أراد أن يخطب خديجة ذهب لمن؟ لأعمامه. السيدة خديجة هل تزوجوها من نفسها؟ لا، تزوجوها وطلبوها من أهلها. اوعي ترخصي نفسك، اوعي تظهري لمن أمامك أنك ليس لك كبير، مهما بلغت من السن ومهما بلغت من المال ومهما كان عندك ما يؤهلك أن تزوجي نفسك، إياك أن ترخصي نفسك بأنك تزوجي نفسك بنفسك. شوفي السيدة خديجة وهي من؟ وهي أشرف النساء، لكن ذهب النبي إلى أعمامه ليطلبها من أهلها. الباب لابد أن يطرق من الرجل إلى أهل المرأة. اوعي بناتنا اللي في الجامعة، اوعي تتخيلي انك انت لما ترتبطي بشاب زميلك في الكلية ويفضل رايح جاي معاكي انه هيجي البيت يخبط عليكي، ابدا. ممكن تكوني بتسمعي مني الكلام ده دلوقتي وتقولي لي الا فلان، الا ده احنا الحب يعني مولع ما بيننا، ده احنا كذا وكذا وكذا وكذا. حبيبتي اسألي من خاض تجارب قبلك، اسألي من هم أكبر منك، اسألي من مر بنفس الظروف، اسألي اللي قبلك كانوا في الجامعة. كلنا كنا في جامعة وكلنا مرينا بنفس الظروف دي، وشفنا قدامنا البنات لما كانت بتتعلق بشباب، وشفنا البنات لما كان الشباب بيوعدوها. أنا يعني مخلصة جامعة من 15 سنة، وهو هو الكلام اللي كان بيتقال، هو هو الكلام اللي بيتقال دلوقتي، ومفيش زواج بيتم. اوعي ترخصي نفسك وتقولي له خلاص انا معتبراك خطيبي لان احنا مع بعض وبنحب بعض. صدقيني الرخيصة اللي بتقول للشاب اللي قدامها انا لك، انت بترخصي نفسك وعمرك ما هتغلي في عينه، عمرك ما هتغلي في عينه، عمرك ما هتكوني غالية. عارفة ليه؟ عشان انت اللي عملتي في نفسك كده، انت اللي رخصت نفسك، انت اللي ما مشيتيش في الخطوات الصح، انت اللي ما استنيتيش لما الصح يجيلك. اوعي تفتكري ان زميلك اللي في الكلية هو حتى لو صادق في مشاعره يقبل ان هو يتزوج بواحدة قبلت إنها تخون عهدها أولا مع الله، ثانيا مع أهلها. اوعي تفكري ده، اوعي تفكري إن هو مش هيفكر 1000 مرة إنك زي ما خنتي أهلك وكنت بتخرجي معاه وكنت بتقولي لهم إن أنت في الكلية وأنت مش في الكلية، أو تقولي لصاحبتك لما ماما تتصل بيكي أو تسألك أنا كنت فين أنا كنت معاكي. اوعي تفتكري إن هو هيستأمنك، لان انت خنتي الامانه في الاول. انت اللي من بدايه وريتيله ان انت تقدري تكذبي وتخوني العهد اللي بينك وما بين اهلك، عمره ما هيستأمنك وعمره ما هيقبل ده على اخته، استحاله. تعالي كده قولي له ان اختك في حد في الكليه بيحبها وعايز يخطبها، بس هيرتبطوا الاول لحد ما يخلصوا، هيروح يتخانق معاه ويضربه، مش بعيد يضرب اخته ويقول لها ما تروحيش الكليه تاني، عشان هو فاهم كويس دماغ الشباب بتفكر ازاي. فانتي من فضلك انت غاليه وغاليه قوي، والاسلام غلاكي قوي، وعندك قدوات كتير غاليين قوي لازم تقتدي بيهم. السيدة خديجة اللي كانت أكبر من النبي صلى الله عليه وسلم، واللي النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتبر شغال بمالها بيتاجر لها، هي صاحبة المال والجاه. ومع ذلك لما قدم النبي على الزواج منها ذهب في بيتها في أهلها في دارها. انت مش من الشارع عشان خاطر تبقي في الكلية وبتحب فلان ولا فلان بيحبك وتبقي كأنك مخطوبة كده من الشارع، لا. انت غالية قوي قوي قوي، انت مسلمة عزيزة بإسلامك، انت عزيزة بأخلاقياتك، اوعي ترخصي نفسك. طيب النبي صلى الله عليه وسلم ذهب للزواج من خديجة رضي الله عنها وتزوجه وأنجبت له أولاده جميعا. من هم أولاد النبي صلى الله عليه وسلم؟ القاسم، جميل. مين تاني؟ عبد الله، جميل. إبراهيم ليس ابن السيدة خديجة يا بيان. لانا، إبراهيم ليس ابن السيدة خديجة. أحسنتي أم كلثوم، أحسنتي. فاطمة، أحسنتي، اللهم بارك. فاطمة وأم كلثوم، ها. فاضل بنتين، مين هما؟ رقية، أحسنتي، اللهم بارك. وزينب، اللهم بارك، ما شاء الله. يبقى الذكور القاسم عبد الله، والإناث فاطمة ورقية وأم كلثوم وزينب. هؤلاء أبناء النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان له من السيدة خديجة رضي الله عنها ولدان وأربع بنات، لكن توفي القاسم وعبد الله في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، إبراهيم من ماريا القبطية، أحسنت، اللهم بارك. طيب، كانت السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها، لأنها في سن الأربعين، يعني امرأة مكتملة النضج ومكتملة الأنوثة ومكتملة الأمومة. النبي صلى الله عليه وسلم وجد عند السيدة خديجة رضي الله عنها الحب والحنان والدفء في التعامل والهدوء في التعامل. وجد عندها الأم والصديقة والحبيبة، هي خديجة رضي الله عنها وأرضاها. طيب، لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم لسن 40 سنة وبدأ الوحي ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم، هو كده النبي صلى الله عليه وسلم بقى عنده 40 سنة. يعني السيدة خديجة رضي الله عنها كان عندها كم سنة؟ كان عندها كم سنة يا أخوات؟ 55، أحسنتي، اللهم بارك، ما شاء الله النهار، أحسنتي، اللهم بارك، 55 سنة. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم في الوقت ده، وانتوا عارفين ان من بدايات النبوة انه يحبب الى النبي قبل ان تنزل عليه الرسالة ان يختلي بنفسه. في مقدمات كده للنبوة، التفكر، الخلوة، الرؤية الصادقة، دي مقدمات النبوة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يا اخوات في التوقيت ده بدأ يتهيأ لنزول الوحي عليه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعبد في غار حراء في الليالي ذوات العدد، وكان يذهب ويجلس في هذا الغار منفردا، يقعد يتفكر في خلق الله، يتدبر. هو من النبوة، يعني من بداية النبوة، إن الرجل النبي يهيأ بهذه الطريقة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يترك خديجة رضي الله عنها وأرضاها في الليالي ذوات العدد، ويذهب إلى غار حراء يتعبد يتأمل. طيب، هي السيدة خديجة هنا رضي الله عنها وأرضاها كان عندها كم ولد وبنت؟ كان عندها ولدين وأربع بنات. وكمان المرأة العربية في ذلك التوقيت كانت بتبقى مسؤولة عن العبيد اللي عندها، الموالي اللي عندها. طيب، هي كانت السيدة خديجة عندها 55 سنة، وعندها أربع بنات وولدين وعبيد بتشرف عليهم وتجارة وبيت، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتركها. يا ترى بقى السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها كانت في الوقت ده بتقول للنبي صلى الله عليه وسلم: أنت سايبني ليه؟ ومسؤوليات البيت، وإزاي أنت بتتركني؟ ومش قادرة أقعد مع العيال لوحدنا، ومش قادرة على كل الكلام ده، وأنا كبرت وأنا مش قادرة. يا ترى السيدة خديجة كانت بتقول الكلام ده؟ ها يا أخوات، كانت بتقول النبي صلى الله عليه وسلم الكلام ده؟ لا، ما كانتش بتقوله. طيب، الاخت اللي بتسال يعني ايه الليالي ذوات العدد، يعني كان بيقعد ليالي كتير. ذوات العدد يعني اعدادها كتير، عددها كتير. طيب، يعني السيده خديجه كان بيتركها ليالي كتير، ذوات عدد يعني عدد كتير، كم ليله ورا بعض ورا بعض، ويقعد يتعبد النبي صلى الله عليه وسلم ويترك السيده خديجه. لكن السيده خديجه كانت تترك النبي صلى الله عليه وسلم، كانت تترك له مساحة شخصية. هو بيحب ده، وهو رجل مسؤول عن نفسه، مسؤول عن تصرفاته. أنا أنثى مسؤولة عن بيتي وتربية أولادي، ومسؤولة إن أنا أهيئ البيت ده ليكون بيت صالح، أهيئه بالهدوء، أهيئه بالراحة. أنا سكن. السيدة خديجة كانت سكن للنبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم عشان كده كان بيحب السيدة خديجة، لأنها ما كانتش طول الوقت بتتخانق وصوتها عالي في البيت، وعندي 4 ابتدائي وماسكة في شعور ولادها وبتزعق وانت سايبني لوحدي. لا يا جماعة، لا، سبحان الله. السيدة خديجة كانت هادئة، حنونة، طيبة الخلق، طيبة العشرة. السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها كانت تجعل بيت النبي صلى الله عليه وسلم في غاية الراحة. هي عارفة يعني إيه أنثى. الأنثى صوت منخفض، الأنثى صوت لا يرتفع، الأنثى سكن. يا ترى أنت سكن؟ أنت سكن لزوجك؟ أنت صوتك منخفض أنثوي؟ أنت عاملة بيتك حقيقي قصر لزوجك؟ هل زوجك إذا شعر بأي اضطراب يلجأ إلى بيتك؟ يلجأ إلى حضنك؟ تكون انت اول من يذهب اليها يشتكي اليها همه، ولا تكون انت اخر واحده؟ ليه بقى؟ لان هو عارف لو جه قال لك والله انا متخانق في الشغل وعندي مشاكل، يا خبر ابيض، هتترك الشغل وتسيبنا، انت ما عندكش قوه تحمل، انت ما عندكش مش عارف ايه، انت مش سائل فينا انت، ولا عندك الحضن اللي يسع الزوج حتى ولو اخطا، عندك من الحكمة اللي تمتص المواقف اللي محتاجة امتصاص وحكمة الأنثى، عندك من الحكمة اللي تقدري تشوفي امتى يستحق الموقف منك صمت واحتواء وأمومة، امتى تسمعي بأذن الصديقة، وامتى تكوني حبيبة، وامتى تكوني سكن، وامتى تكوني أم، وإمتى تكوني زوجة، وكمان إمتى تكوني ابنة. إزاي تقدري تعملي ده؟ إزاي يكون عندك حكمة كيف تتصرفي في المواقف المختلفة؟ إن يكون عندك القدرة على ده، إن يكون عندك القدرة إنك أنت تعرفي إزاي تتصرفي صح في المواقف. لو أنت كان عندك الحكمة دي، لو انت بيتك كان سكن، لو انت كنت الحضن الاول اللي هيلجأ لزوجك، لو لقى عندك صواب في الرأي وحكمة في التعامل وأذن تسمع، هتكوني انت اول حضن يلجأ له، بدليل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم وهو في غار حراء الأخوات، ونزل الوحي عليه وهذا الأمر الشديد، رأى جبريل في صورته الأولى، في صورته الحقيقية لأول مرة، رأى جبريل في صورته الملائكية وهو في غار. وفي الليل نزل النبي صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي يرتجف ويرتعش ويقول زملوني زملوني. يبقى النبي هنا نزل خايف ومضطرب ولا مطمئن؟ ها، نزل عامل ازاي يا اخوات؟ حاله عامل ازاي؟ خايف ومضطرب. طب هو في حال قوة ولا حال ضعف؟ ها، في حال قوة. نعم، أحسنتم، اللهم بارك، هو في حال ضعف. طيب، هو النبي صلى الله عليه وسلم في الحالة دي ما كانش ليه حد يقدر يروح له، وهو مثلا عمه أبو طالب وصديقه أبي بكر الصديق وعمه العباس وعمه حمزة، هل ما كانش عنده حد يقدر يروح يعني وهو خايف ومضطرب وفي حال الضعف اللي هو فيه يلجأ له؟ أمال لجأ لمين؟ كان عنده كتير. لجأ لمين؟ لجأ للحضن، لجأ للي هو عارف انها تحتوي بضعفه وتحتوي بخوفه وتقدر تطمنه، راح للسكن. هنا معنى السكن، راح للي هتقدر تخرجه من الحالة اللي هو فيها، راح للي هتعرف فعلا تديله الاستشارة الصح واللي تخرجه من حالة ضعف إلى القوة، راح للحبيبة والأم والصديقة ورفيقة الدرب، راح لخديجة رضي الله عنها. راح وهو بيرتجف ونزل للسيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها، يقول لها: زملوني زملوني، لقد خشيت على نفسي، أنا خايف، أنا مش عارف إيه اللي أنا شفته ده. وأخبرها بما رأى. شوفي بقى موقف الزوجة الصالحة. لو انت جوزك جه قال لك: والله ده انا قاعد في الجبل كده وانا قاعد في الغار بتعبد، لقيت واحد جاي كده شكله غريب ومخلوق عجيب اول مره اشوفه، وبيقول لي اقرا اقرا. ممكن واحده تقول لزوجها: وانت اصلا ايه اللي بيطلعك هناك؟ ما هو انت بالليل منتظر تشوف ايه يعني؟ ما ده طبيعي، اصل دي تهيؤات. لا لا لا لا لا لا لا. شوفي بقى السيده خديجه رضي الله عنها، شوفي بقى وهي بتطمن النبي صلى الله عليه وسلم، قالت له: كلا أبشر، فوالله لن يخزيك الله أبدا. يا الله، هو خايف ومضطرب وضعيف، ما استغلتش الفرصة ولمته وقالت له: ما انت ايه اللي بيوديك هناك؟ ما انت ايه اللي بيطلعك هناك؟ لا يا جماعة، لا، ده السيدة خديجة وهو هناك وهو في الغار كانت بترفض ان حد يطلع له الاكل غيرها. ايه الكلام اللي انت بتقولي ده؟ ايوه، امراه 55 سنه عندها اولاد النبي صلى الله عليه وسلم واولاد من غيره وبيت بترعيه وموالي وعبيد مسؤوله عنهم وتجاره مسؤوله عنها، بس حبيبي رعايته مسؤوليتي، مش بسيبه بقى باليومين والتلاتة والاربعة وعايز اقعد عند ماما، مش بتهرب من مسؤولياتي واقول امتى اروح عند ماما عشان تريحني، مش بسيبه واقول له: لا، حاجتك انت مسؤولة عنها، دولابك نظمه، المكوى بتاعتك انا مش مسؤولة عنها، انا ربنا ما خلقنيش عشان خدمها في البيت. لا، انت اللي مش فاهمة الدين، وانت اللي مش فاهمة ان البيوت لا تبنى على الحقوق، البيوت تبنى على الاحسان بين الزوجين. اوعي تفتكري ان البيت بيتبني حق وحقك، اوعي تفتكري ان احنا واحد زائد واحد يساوي اتنين، انت تجيب الفلوس وانا هطبخ. لا يا جماعة، البيوت ما بتقومش كده، البيوت بتقوم على الحب والاحتواء، البيت أنثى، البيت سكن وانت السكن. هي عملت ايه السيدة خديجة؟ لا، انت تذهب لتتعبد، تذهب لشيء انت تحبه، مش بتقلب الدنيا عشان بيتفرج على ماتش، مش بتقلب الدنيا عشان بيعمل كذا. لا يا جماعة، هو له مساحة شخصية، يريد ان تكون له مساحة شخصية، يفعل شيء يحبه. وهي تسهر على راحته، بتروح تجيب له الاكل هي، ما تبعتهولوش مثلا مع زيد بن حارث، ما تبعتهولوش مع ميسره، لا لا لا لا، انا من اجهز اكل حبيبي بنفسي، انا مسؤوله عن زوجي. فكانت بتطلع له وهي في السن ده، تطلع له الغار عشان محدش مسؤول عن النبي صلى الله عليه وسلم غيرها. يا ترى انت عندك المشاعر دي؟ طيب تعالي بقى نشوف هي قالت له ايه. قالت له: كلا والله لن يخزيك الله ابدا. ومش بتقول له كلام كده وخلاص، لا، ده بتأكد على كلامها بالدليل. بتعمل ايه يا اخوات؟ بتذكره بالصفات الحلوة اللي فيه، في وقت ضعفه بتفكره بالحلو بتاعه، هو ضعيف وخايف. شوفي بقى بتقول له ايه: لا والله لن يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الدهر. معذرة يا أخوات. السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها يا أخوات في موقف ضعف النبي صلى الله عليه وسلم بتذكره بصفاته ومميزاته حتى يطمئن. وشوفي بقى هي بتقول له ايه، بتقول له لا انت ربنا عمره ما هيسيبك، ربنا عمره ما هيخزيك ولا يضرك. ليه؟ عشان انت في طريق الله سبحانه وتعالى، انت بتصدق الحديث، انت بتصل الرحم الاول، ذكرته بصلته للرحم، ودي صفه من صفات النبي صلى الله عليه وسلم. لابد ان احنا نسال نفسنا احنا مين فين من الصفه دي. اثنين، انت بتصدق الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم كان الصادق الامين، شوفي قيمه الصدق. ثلاثه، تحمل الكل، الانسان الضعيف اللي مش قادر، المعدوم، تكسب المعدوم، اللي مش لاقي من يساعده، تقر الضيف، تكرم الضيف. فين انت من اكرام الضيف؟ فين انت من مساعده المحتاج؟ فين انت من الناس اللي محتاجه منك دعم؟ وتعين على نوائب الظهر. يا الله، الناس المكروبه، الناس اللي عندها مصائب، الناس دي انت فين منها؟ تعين على نوائب الظهر. سبحان الله. طيب وقفت لحد هنا يعني، ذكرته وراحت سايباه بقى وقالت له معلش اصل انا رايحه انيم الولاد، اصل انا عندي شغل الصبح. لا، قامت بسرعه انطلقت الى ابن عمها ورقه بن نوفل. يعني هي قدرت تطمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكمان يا اخوات عندها الحل، عارفه ازاي تقدر تحل المشكله وتحاول تجد حلول، بتفكر. اللهم امين، جزاكم الله خيرا. وتعرف تفكر. طب عملت ايه؟ راحت لابن عمها ورقه بن نوفل، انه كان تنصر في الجاهليه، كان على دين ايه؟ النصرانيه، وكان يقرا في الكتاب. فهي بذكائها عرفت ان الامر ده ممكن الاقي له حل عند ورقه ابن نوفل، واخذت النبي صلى الله عليه وسلم معها واخبرت ورقة بن نوفل بما حدث، وأخبرها أنه نبي آخر الزمان. طيب يا ترى السيدة خديجة بقى لما عرفت أن زوجها نبي آخر الزمان، وابن عمها نوفل وهو بيقول يا ليتني فيها جزعا، يا ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك، قال النبي صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم. يعني شوفي بقى، شوفي النبي وقلب النبي بيقول له يا ريتني كنت صبي صغير جزعا كده، اقدر عندي قوه او حي لما قومك هيخرجوك، انت هتخرج من مكه يا محمد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها او مخرجيهم، هم هيخرجوني؟ هيخلوني اسيب مكه؟ شوفي تعلق النبي بالوطن، شوفي قيمه الوطن عند النبي صلى الله عليه وسلم. قال نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، مفيش نبي إلا عودي، وإن يدركني يومك حيا أنصرك نصرا مؤزرا. سبحان الله، نصرة الحق. انت فين بقى من نصرة الحق؟ انت فين من الأمر ده؟ تقدري تنصري الحق؟ تقدري؟ تقدري انت يكون عندك فكرة ان انا لما يكون في حد على الحق ومستضعف اقف بجواره؟ انت فين من نصرة الدين؟ السيدة خديجة لما سمعت الكلام ده، واحدة بيقولوا لها جوزك جاي بأمر عظيم وقومه هيخرجوه، وده شكله بلاء وشكله ايام صعبة، هل تخلت عن زوجها؟ ابدا، كانت اول من آمنت بالله وآمنت بالنبي صلى الله عليه وسلم وبرسالة النبي صلى الله عليه وسلم. أول قلب دخل فيه الإيمان كان قلب خديجة رضي الله عنها. الناس اللي بتطعن في الدين من قبل النساء، أول من دخل في الإسلام بعد النبي صلى الله عليه وسلم امرأة. يكفيك شرفا أن أول من دخل في الإسلام امرأة. دخلت السيدة خديجة مع النبي صلى الله عليه وسلم في الإسلام، وكانت تقف وتشد من عزم النبي صلى الله عليه وسلم، وازداد انشغال النبي صلى الله عليه وسلم بدعوة الناس، واشتد عليه الإيذاء، حتى جاء الوقت اللي فيه اجتمعت كل القبائل على مقاطعة بني هاشم، وزي يعتبر كده حطوهم في مكان في شعب يسمى شعب أبي طالب، وبدأوا كل القبائل تهجرهم، لا يتجوزوا منهم ولا يزوجوهم ولا يبيعوا لهم شيء ولا ياخدوا منهم شيء. ومر 3 سنوات على المسلمين وهم في شعب أبي طالب بهذه الحالة، لا يجدون طعاما إلا من يسرق لهم الطعام سرقة، عارفة يعني كأن كده حد يروح يوصل لهم الطعام كأنه بيسرق، يعني لو واحد مثلا رق حاله على هؤلاء، لدرجة أن المسلمين في ذلك التوقيت أكلوا ورق الشجر. طب يا ترى بقى السيدة خديجة تخلت عن زوجها في الموقف الصعب ده؟ تخيلوا يا أخوات، هل السيدة خديجة تقدر إنها تتخلى عن زوجها في الموقف الصعب ده؟ ها، تقدر تتخلى؟ مواصفات السيدة خديجة اللي احنا لسه بنتكلم فيها، ينفع إنها تترك زوجها؟ أبدا، تحملت مع النبي صلى الله عليه وسلم، برغم إنها كانت بلغت من العمر وعدت 60 سنة، ومع ذلك لم تتخلى عن زوجها، لم تتخلى عن زوجها. شوفي بقى البشارة للسيدة التي تحملت عبء الدعوة، وكانت الأم والحبيبة والصديقة والرفيقة للنبي صلى الله عليه وسلم. شوفي بقى لما يبشرها رب العزة جل وعلا بهذه البشرى، يا ترى إيه البشرى اللي جاءت لخديجة رضي الله عنها وأرضاها؟ ها، جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاء جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم، جاي يعمل إيه جبريل؟ جاي يزف البشرى إلى خديجة رضي الله عنها وأرضاها. الله يقرئ خديجة السلام. عن أبي هريرة رضي الله عنها رضي الله عنه قال: أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هذه خديجة قد أتتك معها إناء فيه إدام أو طعام، فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها. الله أكبر، الله أكبر، فاقرأ عليها السلام من ربها ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. الله أكبر، الله السلام، يسلم على خديجة ويقرئها السلام. لسه عندك حد تاني عايزة تقتدي بيه؟ لسه عندك حد تاني من أصحاب النسوية عايزة تتبعيهم؟ الله يسلم على خديجة، مش بس بيسلم عليها، ده بيبشرها ببيت في الجنة، قصر في الجنة يا جماعة، من قصب. ما هو القصب؟ ما هو القصب؟ اللؤلؤ المجوف، اللؤلؤ المجوف. طب هو ليه لؤلؤ مجوف؟ ليه يعني ربنا سبحانه وتعالى يعني أهداها هذا البيت؟ قيل أن هذا البيت الذي من قصب من لؤلؤ مجوف جزاء لها أنها كانت أول ربة بيت في الإسلام. يعني إيه؟ يعني إيه يا أخوات؟ هي أول واحدة دخلت في الإسلام بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فكان بيتها أول بيت مسلم. فأنت يا خديجة كما كان بيتك أول بيت مسلم، وكنت أنت ربة أول بيت في الإسلام، أهداك الله بيت من لؤلؤ مجوف. ياه، أنت المبادرة، أنت السباقة، أنت أول من دخلت في الإسلام، أنت أول امرأة في الإسلام، أنت أول بيت في الإسلام، فلكِ بيت من لؤلؤ. طيب، لا صخب فيه ولا نصب، ما فيهوش دوشة، ما فيهوش تعب، صخب الصخب والصراخ، ما فيهوش رفع صوت، ما فيهوش نصب، ما فيهوش تعب. مش انت يا خديجة كنت للنبي صلى الله عليه وسلم نعم الزوجة الصالحة؟ لا صراخ في بيتك، ولا صوت يعلو في بيتك، ولا خناق، ولا مشاجرات، ولا نزاع. إليك يا خديجة البشرى، بيت لا صخب فيه، مفهوش دوشة. مش انت كنت سكن؟ مش انت استحملتي؟ مش انت صوتك كان هادي؟ مش انت كنت امرأة بمعنى الكلمة؟ أبشري، أبشري يا خديجة، وأبشري يا كل خديجة، يا كل من هيأت لزوجها البيت، يا كل من كان بيتها حضن وسكن، يا من كان بيتك لا صخب فيه، يا من كان بيتك لا تعب فيه، يا من كان بيتك بيت يرتاح فيه الزوج والأولاد، يا من كنت حضن يلجأ إليه الزوج والأولاد. أبشري، سعيدة هي من اقتدت بالسيدة خديجة رضي الله عنها وارضاها، الفائزة من اقتدت بالسيدة خديجة رضي الله عنها وارضاها. وبعد مرور 3 أيام في شعب أبي طالب وفي هذا الحصار للمسلمين، وبعد خروجهم من هذا الشعب، ماتت السيدة خديجة رضي الله عنها وارضاها. فحزن النبي صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا جدا، لدرجة أن لم يستطع أن يتزوج بعدها، ولم يستطع أحد من الصحابة أن يفاتحه في أمر الزواج أبدا، حدش قادر من شدة حزن النبي صلى الله عليه وسلم على خديجة. خلي بالك، السيدة خديجة هي الزوجة الوحيدة التي لم يتزوج عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الزوجة الوحيدة التي كانت تغار منها السيدة عائشة حتى بعد موتها. قالت السيدة عائشة: لم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم على خديجة حتى ماتت. قضى معها النبي أجمل أيام العمر، قضى معها النبي حياة في غاية الحب والمودة والرحمة، طاعة لله، عمل على رفع الدعوة، عمل لله سبحانه وتعالى، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير نسائها مريم ابنة عمران، وخير نسائها خديجة. وقال: أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد، وآسية بنت مزاحم، ومريم ابنة عمران. وقال عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حسبك من نساء العالمين مريم ابنة عمران، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد، وآسية امرأة فرعون. وقال ابن عباس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: سيدات نساء أهل الجنة بعد مريم ابنة عمران فاطمة وخديجة وآسية امرأة فرعون. طيب، هي السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها، النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحبها الحب ده كله، لدرجة أنه كان بيحبها بعد موتها؟ نعم، حتى قالت السيدة عائشة رضي الله عنها وكانت تغار على النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذبح الشاه يقول لها: أرسلوا إلى صويحبات خديجة. يا شوفي الوفاء، شوفي وفاء النبي صلى الله عليه وسلم، شوفي الوفاء للزوجة الوفية، الزوجة التي ساندت، الزوجة التي تحملت. أرسلوا إلى صويحبات خديجة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لما كانت تستأذن عليه هالة أخت خديجة رضي الله عنها، كان يقول: اللهم هالة، يا رب تكون هالة. كان يعرفها من استئذانها، لأنها كانت تستأذن كما تستأذن خديجة. قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: إني رزقت حبها، أنا رزقت حب خديجة، حب خديجة في قلبي رزق من الله سبحانه وتعالى عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام. شوفي السيدة عائشة رضي الله عنها بتقول: وما تذكر من عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين هلكت في الدهر فأبدلك الله خيرا منها. يعني شوفي شدة غيرتها من السيدة خديجة وهي ماتت، بس من كتر ما النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب خديجة ويكرم أهل خديجة أصحاب خديجة رضي الله عنها بعد موتها من شدة حب النبي لخديجة، قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يبدلني الله خيرا منها. لا، السيدة خديجة، السيدة عائشة بتقول له لقد أبدلك الله خيرا منها، قال ما أبدلني الله خيرا منها. مين قال لك إن ربنا أبدلني خيرا منها؟ قد آمنت بي إذ كفر بي الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بمالها وواستني بمالها إذ حرمني الناس، ورزقني الله أولادها وحرمني أولاد الناس. شوفي يعني صفات السيدة خديجة رضي الله عنها منهج للنساء. آمنت بيه، الإيمان، قيمة الإيمان، قيمة إنك أنت تكوني مؤمنة. يا ترى النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة يأتي ليشفع لك ويقول آمنت بيه، يا ترى أنت عندك حق الإيمان؟ وصدقتني إذ كذبني الناس. شوفي كانت قد ايه هي بتصدق النبي صلى الله عليه وسلم. قيمة الصدق عند الزوجة التي تصدق زوجها لا تكذبه. وواستني، المواساة يا اخوات، وواستني بمالها، مش بتقول له فلوسي وذهبي وحاجتي، وواستني بمالها إذ حرمني الناس ورزقني الله منها الولد. إني رزقت حبه ما أبدلني الله خير منه. ولما جاءت خولة بنت حكيم تقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا تتزوج؟ قال ومن بعد خديجة؟ ومن كخديجة؟ هل هناك كخديجة؟ لا والله، إنها سيدة القصر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حسن الاقتداء بها ونكون بنات خديجة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون بنات خديجة. أسأل الله سبحانه وتعالى كما امتلأ قلبنا بحب السيدة خديجة أن يرزقنا معيتها رب العالمين. جزاكم الله خيرا. هذا ما كان مني اليوم، وما كان من توفيق وسداد فمن الله سبحانه وتعالى وحده، وما كان من خطأ أو نسيان فمن يوم من الشيطان. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.